السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام جزاكم الله خيرا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد هي محاضرة بعنوان بين المحكم والمتشابه. بين المحكم والمتشابه. وطبعا احنا الأصل عندنا في المجالس ليست مجالس سماع, هي مجالس علمية. يعني لولا طبعا يعني الوضع الذي لا يعلم الإخوة كنا ألزمناكم بالكتابة, فما أحد يجلس عندي إلا بالكتاب, قلم والكتاب. فليست مجالس سماع ولا مجالس قصص, بل هي مجالس علمية. فمن لم يستطع الكتابة فليسجل, يسجل المحاضرة بحيث يتم تفريغ المحاضرة لعل الله أن ينفع بكم وبها. بين المحكم والمتشابه. هذه المحاضرة رأس مالها آية من كتاب الله تبارك وتعالى, قال فيها عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من خلال الوقفة أو الوقفات مع هذه الآية المباركة ندندن حول معنى المحكم والمتشابه. ما المحكم وما المتشابه؟ وهل القرآن كله محكم أم فيه متشابه إلى آخر ذلك. أولا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك, هذه واحدة من آلاف الأدلة على علو الله, فالإنزال لا يكون إلا من علو. هو الذي أنزل عليك أي يا محمد الكتاب. كلمة الكتاب بدأت بالألف واللام, والألف واللام قد تكون عهدية أو تكون استغراقية. يعني إيه بقى العهدية والاستغراقية؟ العهدية تفيد شيء معين معروف معهود في الذهن لا يحتمل غيره, أقاعد ثم أفصل. فالألف واللام العهدية هي التي تفيد شيئا معهود في الذهن إذا أطلق على مباشرة نعرف المراد به, اسمها الايه؟ العهدية المعهود في الذهن. أما الاستغراقية فهي تفيد العموم, لا تفيد شيئا بعين ولكن تفيد العموم. بالمثال يتضح المقال. قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول هنا الألف واللام دي عهدية ولا استغراقية؟ استغراقية. عشان أخرج من الإشكال دوت أحذف في الألف واللام وأضع مكانها كل, فإن استقام المعنى فهي إيه؟ استغراقية اللي بتفيد العموم. إلا ما استقام المعنى فهي إيه؟ عهدية. بالمثال يتضع المقال وما على الرسول إلا البلاغ, ضع مكان ألف واللام كل, إلا المعنى يستقيم. وما على كل رسول إلا البلاغ, سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى, هنا المعنى استقام. إذن هنا إيه المراد بها؟ الإيه؟ الاستغراقية التي تفيد العموم. تستغرق كل الرسل كلهم كلفوا بالبلاء. مثال آخر قوله تعالى عصى فرعون رسوله. الرسول هنا إيه؟ أحسنت، عهدية. ليه؟ لأن لما أقول عصى فرعون الرسول الذهن على طول هيروح لمين؟ لموسى، لأن هو الذي بعث إلى من؟ إلى فرعون. واضح كده؟ من هذا المنطلق نأتي بقى إلى إيه؟ إلى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. هل هنا ألف ولم دي عهدية تفيد شيء معين نفهمه مباشرة أم تفيد الاستغراقية؟ ضع كل ما كان ألف واللام. هل هو الذي أنزل عليك كل كتاب؟ لا، الذي أنزل على محمد هو إيه؟ القرآن. أحسنتم. يبقى هنا يكون هنا المراد بقول تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن. قول تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الرسول هنا عهدية. ازاي عهدية؟ استغراقية. ازاي استغراقية؟ عهدية. احسنت، هو ذلك ابا عبد الرحمن للمراد بها عيسى، لان السياق من المقيدات. ايه السياق؟ السياق كان كلام سيدنا عيسى لما الحواريون قالوا ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول، هو عيسى عليه السلام. تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول ها عهدية المرد بمن؟ محمد. الآية كانت في مناجاة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. نيجي مرة ثانية مسألة الكتاب. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الكتاب هنا يسألك أهل الكتاب عهدية ولا استغراقية؟ أنا دائما بحب في دروس مناقشة ليست مجال السماع. تعرفوا لو انتوا عندنا مثلا قاعدين من غير قلم كان حصل مشاكل كبيره جدا، لكن انا بس بتجاوز عشان هي ايه الوفاء. لا بس ايه، لكن لو ده دروس وما فيش قلم وورقه كان حصل مشاكل كبيره جدا. العلم صيد والكتابه قيد. فيسالك اهل الكتاب، الكتاب هنا عهديه ولا استغراقيه؟ عهديه. مربع من عهد على يهود النصارى بس ولا لا لا لا كمل بقى، لو كملت هتعرف. فقد سالوا موسى. اذا المراد بها الكتاب ايه؟ التوراه. فقاعده تقول السياق من المقيدات والمرجحه، فدل السياق على المراد بها من؟ سؤال اليهود لموسى ها اكبر من ذلك. فدل المراد ان قوله سألوا هذا الكتاب أي المراد به التوراة. نعود إلى الآية. منه آيات محكمات. القرآن الهاء هنا تعود على القرآن. دائما لما تفصل ارجع لإيه؟ للآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه الهاء تعود على القرآن منه الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو مراد به النص الذي يحتمل معنى واضحا لا يحتاج إلى بيان. هن أم الكتاب. أم الكتاب، أم الشيء هي أصله. أمك هي التي أو الأم أنا أوضح هي التي يأوي إليها الأبناء بعد سفر بعد غياب بعد يأوون إليها. ده معنى المراد هن أم الكتاب، بمعنى أن أصل الكتاب، وإن كان فيه متشابه لكن الأصل أن آيات القرآن محكمة. هن أم الكتاب، فأم الشيء هو الذي يرجع عليه عند الاشتباه وعند عدم الوضوح. أم الشيء أصله. ومنه قوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمها. بما مرة كنت بقرأ في السورة بعد الصلاة جاء أحد بيسألني يعني شخص قال لي طب هو ذنب أم ذنبها إيه؟ فأمه هاوية. طب هو فعل الذنب ها؟ طب أم ذنبها إيه؟ تقول لا أنت ما خدش بالك، أنت مش فاهم كده صح. أمه هاوية لها تأويلان. أمه هاوية، أمه على التأويل الأول، يعني تأويل لها تأويل يعني لها تفسيران، على التفسير الأول أمه أي ناصيته، لأن أثقل شيء في البدن الرأس، فإذا اللهم أجلنا من النار، فإذا ألقى الإنسان في النار بدأ أول ما يدخل النار وإيه؟ رأسه. لما؟ لأن أثقل، أو أي لو واحد مثلا رمى نفسه من شاهق ليه بينزل برأسه؟ أثقل شيء في البدن الرأس. طيب، فأمه هاوية رغم أن هو الجميع سوف يهوي في النار، لما بدأ بالرأس؟ لأنها أول ما يقع في النار. كلام يا جماعة، أي إشكال مش واضح اسأل. طيب، اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. طيب، فإحنا كده ذكرنا التأويل الأول. إيه التأويل الأول لأمه؟ ناصيته وهوية. طب ما هو كله هاوي، ليه بدأ بالرأس؟ إنها أثقل شيء، فهي أول ما تدخل النار. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير. التأويل الثاني لقول أمه هوية، أمه هوية أي مأوى النار، فكما يأوي الأبناء إلى أمهم فكذلك أهل النار يأوون إلى مأواهم، إلى أصلهم، إلى مأواهم وهو النار. عود إلى قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. طبعا ولا يخفى عليكم كلمة أم في الأصل التي تبين المراد بها الأصل، هو عندنا مثلا مكة تسمى أم القرى، الفاتحة تسمى أم لأنها أصل. أنت متخيل كل معاني القرآن موجودة في الفاتحة؟ دي بقى فتحات يفتح على العبد أن يعلم أن كل القرآن قصص، أوامر، وعد، وعيد، نواهي، أدب، عقيدة، تربية، كل موجود في الفاتحة، ولكن يفتح على العبد، على العبد بحسب صفاء نيته وإقباله على القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. طيب، نأتي إلى مسألة المحكم والمتشابه. هنا نضع جملة من الأصول نبني عليها. الأصل الأول: القرآن كله محكم أم بعضه محكم أم فيه وفيه؟ أتت آيات تدل أن القرآن كله محكم، وأتت آيات تدل على أن بعضه محكم وهو الأعظم وفيه متشابه. كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول أولا، والله أعلى وأعلم، ورد ما يدل على أن القرآن كله محكم: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. يبقى هذه ظاهرها أن القرآن لا متشابه فيه وأن كله محكم. دي سورة إيه؟ فصلت، صح كده؟ ها؟ كتاب أحكمت آياته سورة هود. طيب، وآية آل عمران قالت ها منه آيات من هنا التبعيد طبعا وأخرى متشابهات. فكيف نجمع؟ اعلم أن ما ورد في القرآن من وصفه أنه كله محكم المراد به الإحكام والإتقان والكمال وعدم النقص، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالآيات التي ذكرت أن القرآن كله محكم المراد بالإحكام هنا إيه؟ الإتقان في الكلام، في الوعد، في الوعيد، في الأحكام، لا تناقض فيه. ما من مصنف إلا ويقول في بداية كتابه: أعتذر عن أي خطأ ورد في كتابي أو في، إلا القرآن يبدأ بالتحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه. العجيب أن قريش على بلاغتهم وعلمهم وعلومهم يعني كان أحدهم يجلس مع أخيه على دكة البيت ويتكلم بلغة عربية فصيحة. الواحد منا إذا أراد أن يخطب خطبة يقعد يحضر خمس ساعات في الخطبة، هو كان بيتكلم بالصريح أهل لغة. تتخيل لن تجد واحدا من قريش طعن في القرآن وأظهر فيه نقصا. حد عنده خلاف اللي بقوله ده؟ كلهم إما يقولوا إيه، إما يتهم مثلا بالسحر أو الجنون، كلام هذا الكلام الذي. لكن هل وجدنا واحدا يأتي مثلا بنقص في القرآن أو بنقض أو بتناقض؟ لا لا، أو بخطأ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا مع بلغتهم وإماماتهم في اللغة ذلك الكتاب لا ريب فيه. فما ورد من أدلة ومن آيات أن القرآن كله محكم، المراد بالإحكام هنا طيب ليس معنى الإحكام الذي ورد في آل عمران. إن آل عمران قال منه محكم ومنه متشابه، فهود قال ذلك الكتاب ها كتاب أحكمت، يبقى الكتاب كله محكم. كيف نجمع من الأمرين؟ نقول المراد بالإحكام في آيات القرآن هو كما ذكرنا الإتقان، عدم التناقض، عدم الخطأ وحاشا. أما المراد بالإحكام في آل عمران طيب هو آيات تحتمل معنى واحد لا تحتمل غيره، واضحة الدلالة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد وهما كم؟ ولا 99 ولا 101، ما دي آية محكمة، ها؟ عدد محدد لا نزاع فيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، دي آية إيه؟ مش متشابه، دي آية محكمة. طيب أما قوله تعالى وأخرى متشابهات، اختلف أهل العلم في تفسير معنى المتشابه. ما المتشابه في القرآن؟ القرآن في المتشابه، نعم المتشابه، لكن ما المتشابه؟ اختلف في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا المتشابه هي آيات متشابهة في التلاوة ومختلفة في المعنى. ركز عشان هديك مثال. المعنى الأول للتشابه، المعنى الأول للتشابه آيات من حيث اللفظ واحدة ومن حيث المعنى، وهذا من بلاغة القرآن كما قال عز وجل وأتوا به متشابها في الجنة، لما رزق الجنة تأتيك الثمر بشكل معين فتقول أكلتها من وقت يسير، يقال لا قل، فالشكل واحد والطعم ده معنى إيه؟ وأتوا به متشابها. وهذا من عظيم نعمة الله على عباده في الجنة. يبقى المتشابه على المعنى الأول آيات لفظها واحد ومعناها مختلف. خذ هذا المثال، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم، واحد. اثنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ثلاثة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كما ذكرناها في لفظ مشترك في الثلاث آيات الصلاة، وكل آية المعنى مختلف. المعنى الأول الآية الأولى وصلي عليهم، هنا الصلاة عليهم يعني صلى عليهم على أصل الكلمة أي ادعو له. الآية الثانية هو الذي يصلي عليكم، ها صلاة الله على العبد، ها على الراجح أن يثني عليك ربك في الملأ الأعلى. المعنى الثالثة ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره، مراد بها صلاة إيه؟ صلاة الجنازة. إذن كلمة الصلاة ص لام ألف تاء مربوطة، الحروف واحدة طيب أو صاد واللام الحروف واحدة، ولكن أتت في مواطن عدة الحروف واحدة والمعنى مختلف. ده التوجيه الأول لإيه؟ لقوله وأخر متشابهات. والفكرة في فرق بين المشتبه والمتشابه، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهة وغير متشابه. الفرق، ما الفرق بينهما؟ المتشابه من الاشتباه، المشتبه من الاشتباه، والمتشابه من التشابه. يعني ايه؟ عندي ولدين توأم صورة طبق الأصل، وعندي اثنين توأم لكن يعرف تفرق بينهم، واحد طويل والتاني قصير مثلا. أحسن الله بيك. نكمل يا جماعة. ده الفرق بين ايه؟ بدور دي كلها فوائد على ايه؟ على الهامش. الفرق بين المشتبه والمتشابه. لما يكون عندي اخين توأم صعب تميز بينهم، واتنين توأم بس بينهم فروق. هو ده الفرق بين ايه؟ المشتبه ها والمتشابه. المشتبه يصعب التفريق بينهما، والمتشابه بينهم وجه تشابه لكن ممكن ايه تميز بينهم، ممكن تعرف الفرق بينهم. طيب اذا نقول على القول الاول، المتشابه في القرآن ما كانت الحروف واحدة والمعنى مختلف. القول الثاني والتوجيه الثاني في معنى المتشابه هو ما كان يلتبس معناه على كثير من الأذهان، يعني آيات فيها دلالات مجملة. فمعنى يلتبس، فأحتاج إلى المحكم لأفهم به الايه؟ المتشابه. القول الثالث هو الذي اختاره سيد المفسرين الطبري. الطبري سيد المفسرين هو الطبري، فسان بيذكر أن سيد وشيخ المفسرين هو الطبري، والذي رجحه الطبري أن المتشابه من القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه. قال المحكم آسف، قال على تأويل الطبري وهو الراجح أن المحكم الذي يعرف تأويله ومعناه، أما المتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه كقيام الساعة. من الذي يعلم؟ من الذي يعلم وقت قيام الساعة؟ الله تبارك وتعالى. أحكي لكم طرفة عشان بس ماشي الدرس كله ايه اتجاه واحد. الامام الجبرتي في كتاب عجائب الاثار، بعد ما اخلص الكلام ده هقول لكم بقى تسمعوا لي ايه الاقوال الثلاثه في تفسير المتشابه عشان ما تفرحوش. الامام الجبرتي بيحكي ان هنا في مصر حوالي القرن الخامس السادس حاجه زي كده، خرج رجل فيقول فقال أن الساعة ستكون الجمعة القادمة. دوم كده خلي بالك يوم القيامة الجمعة الجاية، وفعلا هيكون الجمعة. فالناس صدقوا وقاموا بقى يستغفرون ويردون المظالم، ومنهم من قام يعني يصلي ويرد المظالم. خلاص الموضوع ما فيهوش هزار، الجمعة الجاية ايه القيامة. ها وتأهب الناس لل ذكرها الجبرتي في عجائب الآثار في مصر، مش عارف قال القرن السابع والثامن مش متذكر، ترجعوا ليه. فالناس تابوا ورجعوا خلاص بقى الأيام، فمر السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس وهي الجمعة. هي القيامة هتكون إمتى يا جماعة؟ الساعة ماذا تكون؟ ستكون طبعاً كل دي فيها أدلة، ستكون في يوم جمعة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس. لذلك ما من يوم جمعة إلا وترى جميع الدواب مصغية عندها قلق، ستقوم الساعة في هذا التوقيت. فنرجع لخصيتنا تاني. الراجل بقى قال له خلاص، قال لهم فجيه الجمعة والناس مستنيين ايه، فمرت الساعة الأولى والثانية وما قامتش، فراحوا له فين يا عم؟ قال لهم أبشروا، فقد تشفع البدوي والشافعي عند الله فأجلت القيامة. متخيلين العيب ليس فيه في هذا الرجل، العيب في مين؟ من يصدقه؟ طب فين علامات الساعة؟ فين الدجال؟ فين الدخان اللي تحشر نار تحشر الناس إلى المشرق؟ فين الدابة؟ فين تروح شمس مغربها؟ ومن العجائب أن تسمع مثل هذه الأمور. نعود فنقول أن المتشابه عند أهل العلم ليه معاني ثلاثة. المعنى الأول أن تأتي الآيات بنفس اللفظ والمعنى مختلف. المعنى الأمر الثاني التوجيه الثاني متشابه. لا ذكروني ما كان ها يلتبس معناه على كثير من الناس فيحتاج إلى المحكم ليبين معناه. التوجيه الثالث أن المتشابه هو الذي استأثى الله بعلمه كخروج كنزول عيسى وخروج الدابة وقيام الساعة وغير ذلك، وأدخلوا في ذلك أيضا الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء إلى آخر ذلك. وهذا الذي هو أقرب والله أعلم أن قوله تعالى وأخر متشابهات أن ذلك أمور وردت في القرآن ولا يعلمها إلا الله. طب الصفات الإلهية من المحكم أم من المتشابه؟ من المحكم يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني. هل آية الصفات من المحكم أم من المتشابه؟ في المسألة تفصيل. أما الصفات من حيث المعنى فهذه من المحكم، نحن نعلم معنى العين، العين ليست هي السماء ليست هي الأرض إلا هي عين. أما الكيفية قلوا أنتم معنى فهذه من المتشابه. مش احنا قلنا المتشابه ما استأثر الله بعلمه على الواجح، أصبح كيفية الصفة هذه مما لا يعلمه إلا الله، ده هيخش في المتشابه. أما معنى الصفة العرب تعرف معنى العين ومعنى اليد ومعنى الساق ومعنى القدم ومعنى الأنامل ومعنى الأصابع، على ما يليق بالله ليس كمثله شيء. نعود إلى الآية. أي إشكال في يعني العرب تعرف معنى اليد؟ أحسنت، يد البشر يعني؟ لا لا نفعل ذلك. تعرف لما أقول يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم، العرب تعرف أن اليد هي صفة تليق بحسب من أضيفت إليه. ها يد الفيل ليست كيد الإنسان. إحنا نيجي بس نتكلم في حدود علمنا، أنا شفت للفيل له يد والإنسان له يد، هل هذه المخلوقات التي من خلق الله مع تشابه الحروف يهدال ويهدال؟ الحروف متشابهة، هل الجارحة واحدة؟ لا، يد العصفور يد الهدهد يد الإنسان يد الإبريق أحسن يد الإبريق. لما نقول مثلا كسرت يد الإبريق أنت في ذهنك معروف يد الإبريق، غير لما أقول كسرت يد زيد ماشي، وزيد دايما إيه دايما معي يجي معنا زيد وعمر متبهدلين في الأمثلة، يقول لك ضرب زيد زي واحد راح يتعلم نحو فالشيخ بيقول له إيه ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا طب ليه ضرب ليه حار عمر ضرب عمر زيد ماشي عمر معانا، فهو بيقول له طب ليه ضربه؟ قال له رديك مثال، قال له ما حصلش، قال له ما حصلش، قال له الكذب، قال له يعني علم أقوله كذب؟ لا بارك الله فيه، هو ضيق الأفق يعني، هو أنا بديك مثال عشان تفهم يعني ما حصلش، لا ما حصلش، طب هو كذب الله يعني علم أقوله كذب؟ لا. فخد بالك كنا بنتكلم على إيه؟ كسرت يد الإبريق، ها كسرت يد زيد مثلا، هل إحنا في ذهننا نفعل أن هذه اليد كهذه اليد؟ فأنت في حيز المخلوقات لا تساوي، فكيف بيد الملك؟ نعود فنقول يبقى لله يد. طيب طريقه انت عارفين يعني ايه يهودي؟ يهودي يهودي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا القاسم، كانش يقول له ايه يا محمد، يقول له يا ابا القاسم ان الله يضع الجبال على ذه، ذه يعني ايه اصبع، وفي روايه على الاصبع، ويضع الثار على اصبع، والارض على اصبع، والسماوات على اصبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ايه اقرار وقرا وما قدر الله حق قدره. عايز اقول لك ايه، ان دي اصابع ربنا عز وجل. كيف عقل تعبان هيتصور ان ايه ان في مشابهه بين الخالق والمخلوق؟ الله يضع هذه المخلوقات على اصبع. طيب انا اديك مثال بس لمخلوق من مخلوقات الله. السلام يقول اذن لي ان احدث عن ملك ما بين شحمه اذنه الى عاتقه كما بين المشرق والمغرب. ده ايه المخلوق؟ ها انت متخيل جبريل سلام راه ها له 600 جناح يسد الافق. لما تبص كده للسماء من طولها لعرضها كده، ده مخلوق. فكيف العقل يعني فيه عور؟ هي يقول ليس لها يد، لو اثبت لها يد اذا له يد تشبه يد، انت مش فاهم حاجه. وما قادر الله حق قدري. انت متخيل الكرسي موضع الايه؟ القدمين، كما قال ابن عباس. الكرسي الى العرش كحلقه في فلاه. وما قال الله حق قدري. انا بشيت بره الموضوع. نعود الى الايه. يبقى قلنا المتشابه اقوال ثلاثه. طيب الراجح ما ذكرناه من قول ابن الطبري. فاما الذين في قلوبهم زيغ اي ضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه اي ابتغاء العوج والتعطيل، يحتجون بالمتشابه لاهواء في انفسهم، كما احتج النصارى بآيات من القرآن على أهوائهم. قالوا ألم يقل الله في كتابكم عن عيسى عليه السلام إن هو إلا عن عيسى عليه السلام وروح منه؟ ما المسيح هو عيسى إلا رسول إلا وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ قالوا إذن روح منه، إذن عيسى من الله. أيوة القرآن يدل على أن عيسى ابن الله. ماذا هذا من العور في الفهم؟ طب فين الإشكال عندهم؟ روح من الهاء دي ضلت فيها أقوام وزلت فيها أقدام، لأن من تأتي على معنيين. روح من، أنا بقول جئت من الإسكندرية وأقول أكلت من الرغيف، الفرق بين مين هنا؟ ميم نون ومين هنا؟ جيت ورديت. أحسنت، فتح الله عليك. اسمك إيه؟ ما شاء الله، فتح الله عليك يا أبوي. أكلت من الرغيف، دي اسمها من الطبعيدية. قطعة. جئت من الإسكندرية، دي من الإيه؟ من الغاية، من ناحية الإسكندرية. هو لما اقول مثلا الوجه البحري زي ما اقول مثلا وجه الانسان، فروح منه هم فهموها من ايه؟ قول ما تخافش. طبعيضيه. ها ده بقى ايه؟ اهو ده ما متشابه. هنحوله للمحكم. فين المحكم؟ ان هو الا وسابين ايات محكم، ان هو ايه؟ الا عبد. ها فانت لو الايه ديت فيها اشكال فعل المحكم. ايه المحكم؟ ان هو الا عبد انعمنا عليه. انت قلت للناس اتخذوني وهم الهين دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم الا ما اعطاني ان اعبدوا الله. طيب اذا ياتي دوما اهل الزيغ، فترى الذين في قلوبهم زيغ اي مرض، يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. عن عائشة قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إلى آخرها، فقال إذا رأيتم الذين يجادلون في فهم الذين عنى الله أي عناه الله فاحذروهم. وعن أبي غالب قال كنت أمشي مع أبي أمامة هذا من الصحابة وهو على حمار حتى انتهى إلى مسجد دمشق فإذا رؤوس منصوبة يعني الصحابي الجليل رأى كده رؤوس مقطعة معلقة فقال ما هذه الرؤوس؟ قالوا هذه رؤوس الخوارج جيء بها من العراق جابوها من العراق على دمشق. فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت ظل السماء طوبى لمن قتلهم وقتلوه. قالها ثلاثا ثم بكى فسئل ما يبكيك يا أبي أمامة يا أبا أمامة؟ قال إنهم كانوا أهل إسلام فخرجوا منه. خرجوا منه يعني مش طبعا بكفرهم خرجوا منهم إن لم يقل أحد من العلماء بتكفير الخوارج خرجوا منه يعني خرجوا من الفهم الصحيح. ثم قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات منه آيات محكمات. طب علاقة الخوارج بالآية؟ علاقتهم يأخذ الآية ويفهمها كما يريد. ومن يعص الله رسوله ها ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه. إذن كل من يأتي بكبيرة هو مخلد في النار. يأتي إلى حديث من قاتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيها. إذا المنتحر كافر. ما هو لو عنده عوار في الفهم يأخذ النص ويفهمه ثم يطبق وتأتي النتيجة باطلة. لكن أهل السنة يأخذوا إيه؟ يأخذوا بجميع الأدلة. نعم الانتحار كبيرة من الكبائر لكن لا تصل إلى الكفر إلا في حالة إنه أن الإنسان منتحر هذا عياذا بالله وصل إلى درجة اليأس من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إذا القوم الكافرون. روح الله ولا روح الله؟ إن لا يأتي روح الله. طب ما تقرأش روح الله؟ خلي بالك لله روح وهي الإراحة والرحمة صفة ذاتية. أما الروح فهذه لم تأتي الآية التي تثبت ولم تأتي الآية التي تنفي. ورد أن لله ذات ولله نفس فنقف حيث زي مثل لله عين نعم لكن هل له أذن؟ لا ننفي ولا نثبت. نثبت أنه يسمع لكن الأذن نقف لا ننفي لأننا لم يأتي النص الذي ينفي ولا نثبت لأنه لم يأتي النص الذي يثبت فنقف. نثبت ما أثبته الله لنفسه على ما يليق به. إذن شأن الخوارج يأتون إلى نصوص ها فيغفرون بها ويفهموها كما أرادوها. يأتي مثلا وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن القاتل تكافر مخلد في النار ها؟ لكن النصوص الأخرى أدلت على أن فعل الكبيرة وإن مات دون توبة فهذا لا يخلد في النار. عندنا آية محكمة إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عود إلى الآية في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هكذا دوما سنة أهل البدع يتبعون المتشابه من النصوص. قال الطبري وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الشرك فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه القرآن ثم حاج به وجادل وعدل عن الواضح من أدلة المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق يعني يلبس على أهل الحق. يعني مراد الطبري إن هذه الآية كانت نازلة في أهل الشرك لكن يدخل فيها أهل البدع حتى أنه قال سواء كان سبائيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا. قال ابن كثير في تفسير الآية إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. يعني هو الآية تحتمل لكن ليس هذا المعنى المراد فأخذوا ما أرادوا لحظ في النفس ولهوى في الصدر ابتغاء الفتنة، أي لإضلال أتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. يا ما عين مبتدع ما يقولكش قال في التوراة والخالف الإنجيل، المبتدع بيأتي بأدلة من القرآن. لا تحسبن أن المبتدع يأتي مثلا بآية من التوراة والإنجيل ويوحنا السابع والتسل والعشر، لا لا لا، ولا الصفر الخامس والرابع. المبتدع لا يأتي إلا بآية من القرآن. هذا نقص الذي تعرفونه جيدا. يقول يجوز أن تقول سؤال، هل يجوز أن نذكر الله فنقول آه إبراهيم لأواه؟ فقال والدليل، قال ألم يقل لا إن إبراهيم لأواه؟ الشاهد أنت عارفه طبعا، الشاهد يا جماعة إن أنت لما تأتي إلى هذا المبتدع تراه يستدل بالكتاب والسنة. يقول أن تقول ده ذكر عنده، ألم يقل الله إن إبراهيم أواه؟ أواه دي صيغة مبالغة من التأوه. فضل ايوه هو هو هو احسنت هو هو الله مستعان. يبقى شهد الله انه لا اله الا هو. تعرف حاجه عجيبه، طب ينفع اقول الله الله الله؟ ينفع. ايه الدليل عندهم؟ يقول طب ان سلم قال قولوا لا اله الا الله، طب انا ليه اقول الله الله الله والدليل يقول لك قولوا لا اله الا الله؟ قال لك خلي بالك، انت لو قلت لا اله الا الله ممكن تموت في نص الكلمه، لا اله موت على الكفر. فاهمين؟ يعني يقول لك لا ما تقولش لا اله الا الله، انت ممكن تيجي تقولها تموت في نصها. فاقول الله الله اصلا عشان لو دي ما الله الله يقال في الارض الله الله. احسن، قد يكون هذا الحديث لا يقال في الارض الله الله، هذا من المتشابه الذي يحمل على المحكم. الله الله يعني ايه؟ قولوا لا اله الا الله، اي يقال او يقال الله الله اي يعظم او يقام شرع الله. دائما اهل العلم الراسخون اي نص محكم متشابه يحتمل يبنى على ها يبنى على المحكم. ثم انما العلم بالنيات، نفترض مثلا إنسان قال لا إله إلا الله مات في نص الكلمة فرضا، إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا شركوه إلى آخره. حاضر بس نكمل. قال الإمام أحمد من تأول القرآن على ظاهره الدروس لا يفتح فيها الهواتف. قال أحمد من تأول القرآن على ظاهره بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع. أحمد بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللي بيتأول يعني بيفسر القرآن بتفسير لم يقل به الرسول ولا الصحابة فهو مبتدع. لا تتكلم، قال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. يعني 1500 سنة هذه الأدلة والآيات مرت على كم عالم؟ أنت تؤتى فهما لم يعلمه غيرك، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. لذلك كنت مرة قرأت لأحد العلماء المعاصرين أظن الشيخ الألباني، انظر إلى فهم العلماء، بيقول كان يتكلم في مسألة فقال هذه المسألة أقول فيها بكذا، لكن كذا دي اللي هو قاله ما لقاش حد قال بكذا بكذا، بيقول ايه اقول بكذا ان كان لي فيها سلف. يعني هو يخشى ان هو يتكلم في مساله ويرجح قول لم يقل به احد، لان الدليل دوت الحديث ده مر على كام الف مليون عالم، فيخشى ان انا اهدى لفهم لم يقل به غيري اقول بكذا ان كان لي فيه سلف. قال ابن القيم الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم لهم طريقان. قال ابن القيم الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم لهم طريقان في رد السنن، أحدهما رده بالمتشابه من القرآن، والثاني جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته. كلام مهم جدا. يقول ابن القيم ان اللي بيتمسك بالمتشابه دوت عشان يرد السنة المحكمة لطريقين، إما أن يأتي إلى هذا المتشابه، إما أن يأتي إلى المحكم فيعطله بالمتشابه، طيب، أو يجعل المحكم نفسه متشابه. نأخذ أمثلة، نأخذ مثالين على ذلك، على هذه الطرق التي ذكرها ابن القيم. مثلا قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. قال أهل السنة هذه آيات محكمة، معايا؟ طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل السنة هذه آية محكمة تفيد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أتى المعتزلة فجعلوا هذه الآية من المتشابه وليس من المحكم، وقالوا المحكم لا تدركه الأبصار، ألم الآية. يبقى أتوا كما قال ابن القيم بالضبط، يأتون إلى المحكم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجعلوها من المتشابه، وقالوا إنما جعلناها من المتشابه لأن المحكم عندنا لا تدركه الأبصار. طبعا مش مجال بقى الرد على إيه، لأن أهل السنة ردوا على ذلك كثيرا، ها؟ لأن في فرق بين الإدراك والرؤية. الآية نفت إيه يا جماعة؟ هو القرآن في تناقض؟ لا، لو كان من عند غير الله لو دي في خلاف كثيرا. لا تدركه الأبصار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية في الإدراك، طيب نفت الإيه؟ الإدراك. وآية أثبتت النظر، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي النظر. أنت ترى القمر؟ ترى القمر؟ هل أنت تدرك القمر؟ القمر ده مخلوق. هل نرى؟ نعم نرى. هل ندركه؟ عارف يعني ندرك يعني نحيط رؤية به كاملا؟ لا، نحن فقط نرى، ولكن لا، الإدراك هو إحاطة بالشيء من جميع جوانبه، أما الرؤية فقد ترى من زاوية. نحن نرى إيه؟ القمر، لكن لا ندركه. شوف في قصة موسى قالوا إن لمدركون، قال كلا. هو جيش فرعون رأي موسى والوراء المؤمنين، حصلت الرؤية بينهم، لكن هل جيش فرعون أدرك موسى؟ ما الذي نفاه موسى؟ الإدراك. قالوا إيه؟ قال ضعف النفوس إننا مدركون، قال كلا، يعني لن ندرك. قد يرانا فرعون، نعم، لكن لن يدركنا. نرجع مرة تانية بقى، الله يرى في الآخرة، اللهم نضر وجوهنا بالنظر إليه، لكن لا تدركه الأبصار، لا نحيط به. فالذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، الذي قال ولا يحيطون به، فأثبت العلم عن الله ونفى أن نحيط به علما. نفس الكلام في النظر، نحن نرى الله ولكن لا ندركه. نعم، واضح كمان معنا. ناخذ مثال تاني على فعل أهل البدع، يأتون على نص محكم فيجعلوه من المتشابه لهوى في النفس. مسألة علو الله في السماء، وردت آيات كثيرة تثبت أن الله في السماء. قال تبارك تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. قال تبارك تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال تبارك تعالى والقاهر فوق عباد، في القرآن ألف دليل على أن الله بذاته في السماء. دي آيات محكمة لا تقبل القسم على اثنين، أن الله في السماء. أتت آيات أخرى تحتمل غير ذلك. اقرأ كده مثلا في سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال فيها ومعكم أينما كنتم، في الحديد. وفي سورة المجادلة قال أينما تكونوا، قال إلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى آخره، قال إلا ومعهم أينما كانوا. فآية المجادلة وآية الحديد طار بها الطائرون وقالوا أن الله ليس في السماء، لأنه قال هنا ومعكم أينما كنتم، وقال إلا كان معهم. يبقى دي معية، إذن الله ليس في السماء. وتركوا ألف وألف الأدلة على أن الله في السماء بذاته. يا جماعة بص يا جماعة، الله له علو من أقسام ثلاثة: علو ذات، علو صفة، علو قهر. علو قهر هو القهر فوق عباده، علو صفة وله المثل الأعلى، علو ذات هو ده محل النزاع. أهل البدع لا ينازعون، أهل البدع لا ينازعون في علو القهر وعلو الصفة، إنما ينازعون في علو الذات. بين قائل يقول الله في كل مكان وهم الحلية والتحلية، وبين قائل يقول ليس لله مكان، ويزعمون أننا يقولون ننزه الله أن يكون له مكان يحده، هو كلام الأشاعرة. يحومون حول هذه الآيات التي فيها نوع تشابه كآية المجادلة وآية الإيه؟ وآية الحديد. نأتي مثلا إلى آية الحديد لنرد على باطلهم. في آية الحديد نحتاج إلى توضيح فيها. قال تبارك تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم الآية إيه؟ مش قلنا بكده السياق من الإيه؟ المقيدات. ذكر أن الله العرش، وذكر العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل ذلك على أن السياق يتحدث عن معية العلم، فصار المعنى هو معكم أي بعلمه. طيب، في آية قال ابن عبد البر وعلماء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان. ابن عبد البر ينقل إجماع الصحابة والتابعين على أن المراد بالآية هو أن الله على العرش بذاته وعلمه في كل مكان. قال: وما خالفهم أحد يحتج به. نأتي إلى آية الحديد، آية المجادلة أيضا التي احتج بها على أن الله ليس في السماء. انظر إلى أول الآية وآخر الآية. ما أول الآية؟ ألم تر أن الله يعلم، ده اسمه الصدر. انظر إلى العجز اللي هو نهاية الآية: إن الله بكل شيء عليم. فالسباق والسياق واللحاق من المقيدات، من المفسرات والمقيدات. كل الكلام ده موجود بالتفصيل في كتاب الأبعاد العقدية. ألم تر أن الله يعلم؟ طيب، دي البداية، ده اسمه صدر الآية. العجز لو نهاية الآية إن الله بكل شيء عليم. فصار السباق والسياق واللحاق من المقيدات والمفسرات. كل هذا والكلام في أن الله في السماء. لما بعد تسأل بعض مثلا عامة الناس أين الله، يقول لك ربنا في كل مكان. هو لا يقصد طبعا الحلول والاتحاد، وقصده بالفطرته أن الله يعلم كل شيء. لكن الصح تقوله إيه؟ قول الله في السماء. الجارية سئل أين الله؟ ها هي الجارية قالت ولا أشارت؟ أنا أسف حبيبي، أنا أسف والله. الجارية لما سئلت أين الله قالت أم أشارت؟ في رواية أشارت، وفي رواية قالت في السماء. أتعلم؟ اجلس تجلس حاجات مش عايز مالي. أنا كنت هوني حديث الجارية. أتعلم كيف يأتي أهل التحريف؟ طبعا ده حج عليه. يعني سلم قال له أين الله؟ قال في السماء. أتعلم كيف يحرفون هذا النص؟ من يعرف؟ ليس من ناحية الحديثية، لا من ناحية الدراية مش الرواية. أين ظرفية ولا مكانية؟ المكان يعني ليس ظرف السماء إلا علو الصفة. الصفة يعني مجرد السماء. علو الصفة. هما له تحريف، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أين الله لم يسألها عن مكان الله، إنما سألها عن قدر الله. يعني كان يقول أين الله منك، يعني كيف تعظمينه. يعني مثلا لو مثلا لما أسألك مثلا فلان ده بالنسبة لك إيه، بيمثل لك إيه، تقول لي فلان ده عندي في السماء. ها يعني ده داري على سنة والله فلان ده بالنسبة لك ده في السماء. فقالوا بتحريفهم أن السلام ما سألها عن المكان، ما سألها عن قدر الله عندها، فقالت في السماء أي الله عندي عظيم. طيب هذا هو ده اسم تحريف. ده تحريف معنوي للحديث. طيب نأتي على الآية التي سأل عنها الشيخ محمد. عندنا في آية الأنعام وآية الزخرف، صح كده؟ في الأنعام هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. البعض قد يتحرج ويقف، والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأنت لا تحتاج إلى هذا الوقف. لما نقول؟ لأنك لو علمت معنى الله لحل لك هذا الإشكال. بمعنى إيه؟ وهو الله في السماوات مش محتاج أخف أقوله في الأرض يعلم. يا ابني اسمع يا ابني يا ابني يا ابني يا حبيبي، حاجات دي مهمة يا ابني. ما جعل الله رجل مقال بالمهم جوف، الحاجات مهمة لازم تركز فيها، الهاتف يأتي بعد ذلك. فلا نحتاج إلى الوقف، وإنما تصل كما شئت. لأن معنى هو الله في السماوات وفي الأرض، الله لما تكتب كده في ورقة، الله أصلها الإله، فحذفت الهمزة التي في وسط الكلمة ما بالتيسير، فصارت إيه؟ لما نقول مثلا الإله، كلمة الله أصلها إيه؟ الإله، ألف لام ألف لام هاء. جزاكم خير، أحسن الله إيه؟ فصارت الإله. لو حذفنا الهمزة طبعا إيه؟ لو حذفنا الهمزة اللي في وسط الكلمة تبقى الله مش الله، الله ها زي ايه؟ اللات والعزى، الله. ففخمت اللام تعظيما لله فصارت الله. يعني كلمه اصل كلمه الله الله، على غرار اللات والعزى، وكلمه اصل كلمه اللات من اسم الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. عمرو لو تعرف اللي فاتك. الله المستعان، الله المستعان، لو تعلمون ما أعلم. تفضل. أسعد الله قلبك. فكلمة الله أصلها الإله، فمعنى هو الله في السماوات أي المعبود، لأن الله اسم من أسماء الله ضمن صفة الإيه؟ الألوهية، لأنه ما من اسم إلا وضمن صفة. العزيز صفة العزة، المنان صفة المن، الغفور صفة المغفرة. الله اسم من أسماء الله ضمن صفة الإيه؟ الألوهية. فصار معنى الآية هنا وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. لا تتكلم عن المكان أصلا، لما تتكلم عن إيه؟ عن صفة الألوهية. فصار معنى الآية والله في السماوات وفي الأرض. طيب أيضا سورة الزخرف، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ من طار بها؟ من قال أن الله في كل مكان؟ هي الآية هي؟ لا، الأشعار ما قالوا ذلك. لازم تمييز بين أقوال الفرق. الأشعار يقولون ننزه الله أن يكون له مكان، ينفون عن الله لا فوق ولا تحت، لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا أسفل. طيب قال الحلية والتحدية أن الله يحل في كل مكان ويتحد في كل مكان. أهل السنة هذه عقيدتهم يا جماعة، عضوا عليها، خليها مش هقول لك حلقة ودنك، لا خليها لحية في وشي، مش حاجة محلقة ودنك. ها الله في السماء، علموها الناس، عامة الناس يكون ربنا في كل مكان. وزي ما قلت لك قصدهم ايه؟ مش بذاتي، ولكن ها ها هي كلمة دارجة لكن الصح تعليمهم الصح بيقصدوا ربنا لا يغيب عنه شيء. لكن قل هذه الجارية يا جماعة الجارية اللي سلم سألها دي كانت سلفية على المعنى الاصطلاحي لا لك حتى عادية على الفطرة. قال الله في السماء. طبعا الحديث ده حديث الجارية فيه تأويلات كتير ترجعوا لي. إذن الرب على المخالف في هذه الآيات يكون بالأدلة. الرب على المخالف ليس بالسب ولا الشتم. إذا رأيت الرجل يسب ويشتم فاعلم أنه ضعيف، لا بالسب لا بالشتم لا بعلو الصوت، يكون بالأدلة، بالأدلة الشرعية بالفهم. أتى رجل ملحد فقال عدى دي كده الدرس كده دي كده أتى رجل ساعة أتى رجل ملحد فقال أنا أستطيع أن أخلق كخلق الله. طيب ماشي كيف؟ قال ائتوني بجلد قديم ووطين وأنا أخلق منه دودا، دود هيخلق دود. طيب فجاء له بالطين وبالجلد فضعه في القارورة وتركه لأيام فخرج دودا. قال انظروا ألم أخلق لهم كما وعدتهم هذا الذي خلق. فأتى العالم الراسخ راسخون في العلم قال أنت خلقت هذا؟ قال نعم. قال كم عدد هذا الدود؟ أبوك الذي كفر. لما؟ ألا يعلم؟ فالذي يخلق لابد أن يعلم، الذي يخلق لابد أن يعلم فبهد. لذلك الشاهد من ذلك الرد على المخالف علم. شوف إبراهيم عليه السلام رغم أنه كانت له الحجة على النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، هذا الجهل يدعني أحيي وأميت، لكن عدل إبراهيم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، خلاص في حجج كده دامغة، يعني دامغة تأتي على الدماغ فخلاص لم تكتف. لكن إذا رأيت الشخص يصوم ويعشت تعلم أنه ضعيف حجة. برضو في السماء إله وفي الأرض إله، مش بدحنا أو هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نفس تأويل سورة الأنعام اللي هو إيه؟ وفي السماء إله أي المعبود في السماء والمعبود، لأن إله تضمن صفة الإيه؟ الألوهية. إذن فأهل البدع سنتهم معاداة السنن. قال عمر بن الخطاب إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. عن أبي نضرة عن عمر بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا، دعونا من مش قال لك كده، هو قال لك انت كل شويه عايزين ايه الدليل، ايه الدليل، يقعد يخنف يقول لك اذكر لي، يتضايق جدا لما تقول الدليل وعايزك ايه ها تقطب ثمرته ولا تساله عن الدليل. فقال الرجل دعونا من هذا الحديث فقال عمران انه احمق، هذا الرجل المبتدع بيقول لا يوجد احاديث، ائتوني بالقران. القران أهم شيء لكن مش كل شيء. فقال عمر بن حصين هذا أحمق، يقول دعونا من السنة وقلنا في القرآن. أتجد في القرآن كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج؟ قال إبراهيم بن أحمد الطبري المقري سمعت جعفر الخلدي يقول لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا، فقد مضيت إلى عباس الدوري وأنا حدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقيني بعض أصحابي من الصوفية، يعني ده طالب لسه حدث يعني تنبر له شعرات في اللحية بدأ يتعلم السنة والأحاديث، قابله صاحب صوف أنت تعمل إيه؟ قال كنت أطلب الحديث. قال تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، في حاجة اسمها علم الخرق بالتحريك وحاجة اسمها علم الايه ايه علم الورق؟ كتاب والسنة. ايه علم الخرق؟ الخرق ده لفظ عند الصوفية اللي هو الخرق اللي هو الصوفي. علم الخرق علم الوجه والذوق والمنامات، حدثني قلبي عن رب. فمعنى هذا الإنكار من هذا الصوفي تترك علم الخرق اللي هو علم الصوفية، إشارة إلى الخرق اللي هو الصوف، تترك علم الوجه والذوق والكشف والمنامات وتأخذ علم الورق، وهذا أصل الضلال عندهم. قال الذهبي معلقا: ما هذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث ويحض على أمر مجهول. قال الذهبي: إذا رأيت المبتدع يقول دعنا من الكتاب والسنة وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق، فاعلم أنه إبليس في صورة بشر أو قد حل فيه. إن جبنت منه فهره، وإلا فاصرعه وابرك على صدري وقرأ عليه آية الكرسي. نقف عند النصف الثاني من الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. المراد بالتأويل، وهل الراسخون يعلمون التأويل أم لا يعلمون؟ هذا إن شاء الله نجعله في محاضرة ليلا أو غدا بحسب ما يعني يتيسر لنا. أي سؤال؟ تفضل. تفضل. والله شيخ عرفت المشاعر ثلاث تعريفات. نعم. ثبت على كثير من الناس. المعنى الأول: ما تشابه في حروفه واختلفت معانيه ككلمة الصلاة. المعنى الثاني: ما اشتبه على الناس. طيب، فأحال، وهذا معنى مرجوح وقريب جدا. ما تشابه على كثير من الناس فأحال المتشابه إلى المحكم، زي مثلا إيه؟ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ها، إيه المحكم عندنا؟ ألف دليل على أن الله فين؟ في السماء. أصبح المتشابهات هذه كيف نفسرها؟ ها، برد المحكم. طيب، الثالث الذي رجحه الطبري وهذا أقربها وأرجحها، أن المتشابه، وهذا يقوي الوصف أنك إذا قرأت تقف لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فصار المتشابه على الراجح ما استأثر الله بعلم من علامات الساعة، من خروج الدجال، من كيفية الصفة وليس معنى الصفة إلى آخر. تفضل. الصفات. يعني مطابقة على مسألة الصفات. نعم. اختلف فيه كثير من الناس، اختلف كثير طبعا في تفسير نعم الصفات وكذا وكذا. نعم. المعنى الثاني اللي هو ما اتفق في لفظه وكذا في معناه، مثلا لو قلنا أتم وجه الله أو أبقى وجه ربك، فإن اتفق باللفظ ففي المعنى هذه من هذه الصفات. نعم. ليست من هذه الصفات، إنه اتفق باللفظ. إيه الآية؟ الآية الأولى أتم وجه الله. تم وجه الله والثانية ليست من هذه الصفات. في خلاف دي؟ لا تحتاج للمختلف فيه. من السلف من قال فسمى وجه الله أنها آيات الصفات، لكن نتكلم عليه مثلا، نقول مثلا أن آيات قالت يد الله فوق أيديهم، طيب، والياء والدال اليد تطلق على يد الإنسان، فهذه حروف متشابهة مع اختلاف المعنى والتأويل. فالإنسان يد على ما يتعلق بعجزه وقصوره، ولله يد على ما يتعلق بكماله وجلاله. الله أعلم. ففعلا أنواع الصفات اللي هي استأثر الله في قسم من الغيبيات التي لا يعلم الله، اللي هو الايه؟ كيفية الصفة. يعني نحن عارفين معنى اليد، لله يد في الذهن كده، تعرف يعني ايه لله يد؟ يد الله ليست هي السماء، ليست الجمل، ليست لله يد على ما يليق به. لكن الكيفية لا نعلم، نحن ما نعرفش كيفية جناح جبريل اللي هو مخلوق، سنعلم كيفية يد الله. طيب، فهذه مما استأثر الله بعلمه. على فكرة أهل السنة لا يركز في الإجابة، أهل السنة لا ينفون وجود الكافية، لله صفاته لا كافية، لكن بينفوا العلم بها، يعني لها كافية، لكن نحن لا نعلم لأننا ما رأيناها وما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكافية. فهذا مما استأثر الله بعلمه. تفضل. بالنسبة للجلسة الثانية، لازم نكمل، ما ينفعش نقف عند نصف الآية من دون اكمال. هذا والله أعلم، رب العالمين. تفضل.